ولذلك قال ابن مسعود خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال له قاتلني صارعني، فصارعه فصرع الإنسي الجني، الإنسي غلب فغضب الجني قال لقد علمت الجن أني من أقواها، أنا قوي عند الجن شلون تغلبني أنت؟ قال لقد علمت الجن أني من أقواها فصارعني الثانية، فصارعه الثانية فصرعه. فقيل لابن مسعود من هذا الرجل؟ عمر؟ قال ومن يكون غير عمر؟